سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا من لا إله غيره ولا رب سواه، يا من جل جلاله وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يا من يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا من يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يا من شق البحار، يا من أجرى الأنهار، يا من كور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا كاشف كل بلوى، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا، يا خالقنا يا رازقنا، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا جار المستجيرين، يا من يجيب دعوة المضطرين، نسألك أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل توباتنا واغسل حوباتنا واهد قلوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وفروجنا من الزنا. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، وعينا دامعا، ولسانا ذاكرا، ودعاء مستجابا. يا رب العالمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إلهنا برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين. لا تفض جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم لا تردنا إلى بيوتنا إلا مكرمين، إلا مرحومين، إلا مرضيين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المسلمين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم بنصرك يا عزيز، اللهم كن معهم يا رب العالمين. إلهنا آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.